الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز يا رحيم تجعل العسير إذا شئت سهلا. أيها الأكارم، حديثنا الأخير في التمهيد عن نشأة النحو حديث عن البيئات الأساسية، وقد بدأنا وتكلمنا عن بيئة البصرة وبينا أبرز العلماء وأشهر الكتب، وكذلك المدرسة الثانية أو المذهب الآخر الكوفة وبغداد والأندلس، وعندنا الآن حديث عن النحو في بلاد الشام ومصر، وربما وجدنا في خراسان أيضا بعض النحويين ووجدنا عددا من الكتب. حين وجدنا في الأندلس عددا من أبرز العلماء كابن خروف وابن عصفور والسهيلي وأبي حيان الأندلسي، هؤلاء كان لهم دور بارز في أنهم درسوا كتب المشرقيين، كتاب سيبويه، كتاب الجمل للزجاجي، ثم قاموا بتدريسه. درسوا أولا كتب المشرقيين وقاموا بتدريسها، ثالثا قاموا بشرحها والاستدراك عليها. لذلك ابن خروف له كتاب سمى شرح كتاب سيبويه، شرح كتاب سيبويه لابن خروف. أبو حيان الأندلسي استطاع أن يتعلم كتاب سيبويه علما راسخا، ثم قام بعد ذلك بتدريسه لجماعة من العلماء الذين أصبحوا فيما بعد أساتذة للنحو العربي، وصار لهم مؤلفات في ذلك. أبو حيان الأندلسي، وهذا الاسم لا يغيب عنكم في مجال الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن له مجالا واسعا في تفسير القرآن الكريم. ألف للناس كتابا ضخما، هذا الكتاب سماه البحر المحيط. البحر المحيط، لاحظوا التسمية. نحن إذا قرأنا البحر نتصور السعة، فما بالنا أن نقرأ المحيط. البحر المحيط، هذا الكتاب إن سألنا عالم الشريعة فيقول هو كتاب في مجال التفسير، وإن سألنا عالم العربية فسيقول هو كتاب في إعراب القرآن الكريم. يا ترى من الراجح؟ من منكم يعرف هذا الكتاب؟ أحد؟ أنت تعرف؟ اللغة العربية في أي مجال؟ 96. درست هنا؟ 96. هلا نحن بعد 4 سنوات، بعد 6 سنوات. كان طلعنا بسيط يعني. بسيط. قد يعني صفحتين؟ كان مرة تقريبا 50 صفحة شكلين كانت بالصيانة. صورة الحج. كان يعني لغة عربية بحتة. لغة عربية بحتة. تمام. لذلك هنا أيها الأكارم كلمة البحر المحيط، إن قال عالم الشريعة إنه تفسير فلا يذهب الوهم إلى أنه يشبه التفاسير المعهودة عندنا كالطبري وتفسير ابن كثير والآلوسي والفخر الرازي. تمام؟ لا يقارن. لماذا؟ هنا يأتي عالم العربية يقول هذا الكتاب كله أو معظمه حديث عن إعراب القرآن الكريم، وكلامه سليم. لذلك في البداية يتحدث بأشياء موجزة عن اللغة. يسردوا علينا عددا من الآيات، مثلا 10 آيات. بعد ذلك يبين الغريب، يبين الألفاظ الغريبة منها ويشرحها شرحا لغويا، يعني كيف وجدها في المعاجم يشرحها. بعد ذلك ينتقل إلى تفصيل المعاني. بعد ذلك الإعراب المستفيض، كلمة لحالة النصب، يقول هذه الكلمة تمييز والمعنى كذا، وقال عنها مثلا الأخفش مفعول لأجله، وقال السبوي نصبت على المصدر. كلمة واحدة يبين الاتجاهات العديدة التي اكتسبتها من وراء المعنى. وعندنا قاعدة أيها الأكارم، الإعراب خدم للمعنى للعكس، الإعراب خدم للمعنى. وربما أخطأ ربما أخطأ بعض المعربين فتوجه نحو الإعراب دون أن ينظر إلى المعنى. لذلك فيما بعد سنجد وهذا الإعراب ينزه عنه القرآن، ستقرؤون هذه العبارات، وهذا الإعراب يغاير معنى الآية، وهذا الإعراب خطأ في معنى العقيدة. لماذا؟ التفت صاحبه إلى ما يؤديه في صنعة العربية دون أن ينظر إلى المعنى. إذن في هذا الكتاب، هذا الكتاب سيكون مصدرا من مصادركم في مجال الشريعة الإسلامية، ومصدر كبير وواسع وممتع. من مزايا هذا الكتاب أنه ما ترك قراءة قرآنية إلا وذكرها، أيا كانت قراءة متواترة بينها، وغالبا ما يبين صاحبها من قرأ بها، هل لها رواية يذكر الراوي، هل هناك اشتباه على من سجلها من المعربين. قد يقول معرب وقرأ نافع يتصدى أبو حيان بهذا المعرب فيقول لا، نافع لم يقرأ هذه القراءة ولم يقرأ بهذه القراءة، وإنما هذه القراءة لابن عامر، أو هذه القراءة رواية مثلا اليزيدي. هذه التنبيهات بكاملها سنجدها أين؟ في كتاب البحر المحيط، ومزاياه واسعة جدا. إن تكلمنا عن هذا الكتاب 4 محاضرات فهي قليلة عن هذا الكتاب وحده. حين قلنا هذا الإمام علم وله تلامذة، كل تلميذ أصبح شيخا وأصبح مؤلفا لأضخم الكتب، أبو حيان من أبرز تلامذته أولا ابن هشام، ثانيا السمين الحلبي، ثالثا المرادي، رابعا الصفاقسي. هؤلاء أبرز، طبعا له شيوخ له تلامذة كثر، أبرزهم ابن هشام، السمين الحلبي، المرادي، الصفاقسي. كل تلميذ من هؤلاء له كتب واسعة، يكفينا ابن هشام، ابن هشام صاحب مؤلفات واسعة جدا. هذه مدرسة الأندلس. نعم صاحب أوضح النزالي، نعم مصري، نعم، لأنه استقر أبو حيان استقر في الأندلس فترة طويلة، استقر في مصر. في مصر جاء ابن هشام تعلم على يديه عددا من الكتب، استطاع أن يقرأ التفسير. المرادي أيضا قرأ كتاب البحر المحيط واستفاد من الشيخ فوائد واسعة. السمين الحلبي وجد أن كتاب البحر المحيط كتاب صعب، قام باختصاره من خلال كتاب الدر المصون، كتاب الدر المصون في 11 جزءا. هذا اختصار، قالوا اختصار البحر المحيط. الإمام الصفاقسي المغربي، الإمام الصفاقسي أيضا قام باختصار البحر المحيط فسمى كتابه المجيد في إعراب القرآن المجيد، المجيد في إعراب القرآن المجيد. وهذه الكتب بكاملها موجودة بكاملها. الإمام المرادي التلميذ الرابع له كتاب سماه الجنى الداني. الجنى الداني في حروف المعاني، كتاب ممتع جدا نذكره إن شاء الله خلال المحاضرة. الجنى الداني في حروف المعاني للإمام المرازي في أوائل القرن الثاني للهجرة. طبعا أبو حيان كما تعلمون توفي سنة 45 و700 للهجرة، 745 للهجرة. إذا انتقلنا إلى الشام، في الشام في القرن السادس والسابع والثامن غالبا، السادس والسابع والثامن غالبا، نجد الحركة الفكرية مشرقة ومزدهرة. ما الدليل على ذلك؟ الحركة الفكرية، أظن عندكم دروس في التاريخ، تاريخ الحضارة، في عندكم مادة تاريخ؟ تاريخ تشريع حضارة، ما في تاريخ حضارة؟ ماشي. في القرن، انتبهوا أنتم أدرى إن شاء الله، في القرن السادس والسابع والثامن كانت الحركة الفكرية في الشام مزدهرة. السؤال ما الدليل؟ أنا طرحت سؤالا، سؤال هذا السؤال صح أم خطأ وما الدليل؟ تفضل. إذا عدتم أيها الأكارم، الدليل أننا إذا عدنا إلى المكتبة العربية الآن واستعرضنا أبرز الكتب في مجالات العلوم كافة، في التفسير وفي الفقه وفي الأحكام وفي النحو، سنجد أن أغلب هذه الكتب التي هي عمدة في مجالها ألفها هؤلاء العلماء في أي قرن؟ السادس والسابع والثامن، العصر الذي وجدنا فيه الإمام النووي في أي قرن؟ 76، قرن السابع. الإمام الذهبي شيخ المحدثين في أي قرن؟ تسمعون هذه الأسماء غريبة عليكم؟ شمس الدين الذهبي 749. الإمام الحافظ المزي، الإمام ابن كثير، الإمام بدر الدين ابن جماعة، الإمام تقي الدين ابن عيد، الإمام ابن القيم، ابن القيم الجوزية، الإمام ابن تيمية. في أي عصر هؤلاء؟ في القرن الثامن والتاسع. تمام؟ سهل. غزالي 505 ما ألف في علوم العربية، لكن ألف في مجالات واسعة جدا. الإمام الغزالي 505 متوفى، إذن في أوائل القرن السابع، صحيح؟ أبرز الكتب التي هي عمدتنا ألفت في هذه القرون، وهذه أبرز الأعلام عندكم. لذلك من الضيم أن نسمع نحن من يؤرخ ويقول عصور الانحطاط. هل قرأتم هذه العبارة؟ كتب التاريخ ينسبونها ظلما وعدوانا إلى هذه القرون، وهذا خطأ. ليست في عصور انحطاط أبدا، هي العصور المضيئة، العصور التي ازدهر فيها العلم وازدهر فيها العلماء وكان لديهم القوة العلمية الراسخة والعقيدة واليقين. هذا الأمر إذا وجدنا تكامل العلوم في هذه القرون، هذا الأمر يرتبط بأمر مهم جدا قديما وحديثا، ذكرته قبل قليل في شكل أخرى. إذا قرأنا ترجمة للإمام الذهبي مثلا أو الإمام ابن القيم، الذي يترجم لهذا الإمام أو لغيره في تلك الفترة سيقول الإمام المفسر المحدث الحافظ الأصولي، صحيح أم لا؟ يذكر له هذه الصفات. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ تفضل. أنه علم كل هذا. تمام. أن علمه قد توجه لدراسة هذه الفنون متكاملة، وربما وجدناه لا يقل في علم عن العلوم الأخرى متكاملة. يتوقع في الوقت المعاصر، إذا قلت لكم نحن نسمع في ترجمة الإمام الشيخ بدر الدين الحسني، تسمعون بهذا الاسم؟ الشيخ بدر الدين الحسني، يبرزون له من ترجمته صفة محدث الديار الشامية. هذا كلام صحيح، محدث الديار الشامية. جيد. طيب يا ترى وراء هذا العلم الذي نبغ من خلاله، ألم يكن يدرس العربية؟ ألم يكن يدرس التفسير؟ ألم يكن يدرس الفتوى؟ حتما. وربما قرأت له، وهذا من الأمور العظيمة جدا، قالوا من ترجمته أنه شرح مغني اللذيذ لابن هشام. لكن نريد من يثق بهذا أو يتوثق من هذا الكلام. في ترجمة الشيخ بدر الدين الحسني يقولون من مؤلفاته شرح مغني اللذيذ. مغني اللبيب أعظم كتاب في مجال إعراض القرآن سيمر معنا. عالم آخر، إذا قلنا لكم مثلا الشيخ عبد الكريم الرفاعي من المعاصرين، تسمعون بهذا الاسم؟ نعم، توفي رحمه الله. هذا العالم أيها الأكارم في ترى ما اشتهر إلا في التفسير فقط؟ في التوحيد أيضا، في الأحكام الفقهية، في الفتوى، في الفلسفة، وفي المنطق. نقول هذا صحيح؟ نعم صحيح. نحن الآن قد نجد هذا الأمر في شيء من الصعوبة. لماذا؟ مثلا أنا أتخصص في مجال النحو، إذا سألني طالب في مجال البلاغة أقول له أنا تخصصي فقط نحو. ما رأيكم؟ هؤلاء الأكارم جمعوا هذه العلوم، وما تميز علم عن علم في ايش؟ في حياته. علم المنطق تميز به باقتدار الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله، علم المنطق. والذي قال لي هذه الامور الثاني علامه العربيه الاستاذ سعيد الافغاني، قال لي عندي مخطوط في المنطق اتيت به من اسبانيا. هذا المخطوط فيه بعض الأمور الصعبة، أخذت هذا المخطوط وتوجهت إلى الشيخ عبد الكريم الرفاعي. قلت له أنت ذهبت إلى الشيخ عبد الكريم الرفاعي؟ قال نعم، هو عالم بالمنطق. الله أكبر. نحن نعرفه في مجال التفسير، في مجال التوحيد. من يأتي إليه؟ يأتي إليه علامة العربية الأستاذ سعيد الأفغاني ليشرح له شيئا من المخطوطات في مجال المنطق. لذلك هذه الأمور يدرسها العالم من خلال التكامل. صحيح أن أحد العلماء له مزية بارزة، ابن هشام أو ابن مالك، هؤلاء درسوا اللغة والتفسير والفقه والأحكام، لكن لهم صيت بارز في مجال علوم العربية. لذلك إذا انتقلنا أيها الأكارم إلى الشام، أبرز العلماء فيها من كان له صيت واسع، بالإضافة إلى العلماء الذين ذكرتهم قبل قليل الذهبي وابن دقيق العيد وهؤلاء وابن كثير، بالإضافة إليهم برز عالم متفوق. هذا العالم اسمه ابن مالك الجياني الأندلسي الدمشقي. من أين جاءت هذه الصفات؟ الجياني نسبة إلى مولده، مدينة جيان في الأندلس. طب الدمشقي من أين جاءته؟ استقر المطاف به في دمشق بعد أن ذهب فترة وجيزة إلى حلب، وتلقى شيئا من علوم العربية على عالمها ابن يعيش النحوي الذي تصدى لشرح كتاب المفصل في المكتبة العربية. عندنا كتاب اسمه شرح المفصل، المفصل للزمخشري، شرحه عالم حلب ابن يعيش الحلبي في القرن السادس للهجرة، القرن السابع. ابن مالك بعد أن درس هذه العلوم، درسها أولا في الأندلس ثم في مصر ثم في حلب، استقر به المقام في دمشق وبالتحديد في المكتبة الظاهرية حاليا. تعرفون المكتبة الظاهرية؟ المكتبة الظاهرية قديما كان اسمها المدرسة العادلية، الملك العادل أسس هذه المكتبة وقام بالتدريس فيها ابن مالك النحوي. كان له دروس في النحو وفي القراءات القرآنية. ابن مالك متوفى سنة 71 و600 للهجرة. يحكى في ترجمته بعض الأشياء التي قد تستغربونها الآن، ومن خلالها أنا أقول لكل طالب أنا سأرحب بك من قلبي، سأقول هذه الحادثة وقياسا عليها سأتوجه بالشكر لكل طالب منكم. تعرفون في مجال التعليم أن المدرس لا يتغير، صحيح؟ من الذي يتغير؟ الطالب، صحيح؟ الطالب يتغير. هذا منذ القديم. في العصر الذي وجد به ابن مالك كان يواظب على التدريس. مرة من المرات ما جاء أحد إلى قاعة الدرس، ما جاء أحد، وابن مالك مخلص في علمه وفي تدريسه، ماذا يفعل؟ ذهب إلى الباب ليفتش عن طلاب العلم، يقول العربية العربية، يذهب إلى المنطقة الثانية، القراءات القراءات القراءات، ما أتى أحد. أغلق على نفسه الباب وقال اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. في أي قرن؟ القرن السابع. لذلك الآن منكم من جاء من كوسوفو، منكم من جاء من روسيا، منكم من جاء من اليابان، المحاضرة الماضية كان عندنا طالب هنا سجدتهم يا اليابان. ذلك والله يعني صدقوني أنا من قلبي أشكر كل طالب منكم، ونرجو الله أن يكرمنا بأن نحسن الخدمة اللائقة بكم إن شاء الله تعالى. ابن مالك أيها الأكارم عبقري في علمه وعبقري في تأليفه، ألف عددا كتبا واسعة، كتبا كثيرة، أغلبها في مجال النحو، أغلبها واللغة. يعني ما عرف عنه أنه ألف في التفسير. في مجال النحو ألف كتابا ضخما سماه الكافية الشافية، ثلاث بيت من الشعر. هذا الكتاب بكامله عن قواعد الإعراب، عن قواعد العربية بكامله. وحين قلت قبل قليل إنه عبقري في تأليفه، ومن صفات العبقري كما تعلمون أنه لا يحده شيء، صحيح أم لا؟ في أي مجال صاحب الإبداع، صاحب العبقرية، هل يحده شيء؟ ما رأيكم؟ صاحب إبداع، صاحب عبقرية، هل يحده شيء؟ لا. في أي مجال؟ ما رأيكم؟ حتى في مجال الرياضة، إذا وجدنا في فريق كروي وجدنا لاعبا بارزا مبدعا، تمام؟ هذا اللاعب المبدع لا يستطيع أن يحيط به لا الدفاع الأول ولا الدفاع الثاني، صحيح أم لا؟ العبقرية ابن مالك وجد أن هذا الكتاب لا يستوعبه كثير من الناس، صحيح؟ أي عبقرية نسجت هذا الكتاب ماذا يفعل؟ قال سنختصره. اختصر هذا الكتاب 1000 بيت من الشعر، 1000 بيت من الشعر. هذا الاختصار الذي يعد خلاصة، خلاصة، خلاصة هي نفع أم لا؟ كالزبدة. هذه الخلاصة سماها في ما نعرفه نحن ألفية ابن مالك. هكذا ألفية ابن مالك، هذه الألفية كما يقولون حوت مقاصد النحو، مقاصد العربية، النحو والصرف. في آخر الكتاب هذه من الطبعات الجيدة تقريبا، الكتب الكبيرة تصغر حجما تمام وتوضع في الجيد. هذه متن ألفية ابن مالك. هذا المتن عبارة عن 1000 ويزيد عن 1000 بيتين أو 3، تمام؟ في نهايتها الصرف، يعني آخر الكتاب أيها الأكارم حديث عن الصرف، آخر الكتاب هنا حديث عن الأبحاث التي ما لا ينصرف، إعراب الفعل المقصور والممدود، هذا في الصرف، تمام؟ المقصور، التأنيث، كيفية تثنية المقصور والممدود، جمع التكسير، هذا كله أبحاث عن الصرف، التصغير، النسب، الوقف عند عالم التجويد وفي النحو، الإمالة، التصريف، زيادة همزة الوصل، الإبدال، الإدغام، الإعلال وما شابه ذلك. لاحظوا هذا متن، هذا المتن أيها الأكارم ذاع لدى الناس، ذاع صيته لدى الناس، ووجدوا أننا إن درسنا كتابا قديما في النحو العربي فهذا الكتاب القديم فيه من الصعوبة ما فيه، ولا نكاد نقدر على دراسته ولا تدريسه. لو أتيت الآن لكتاب سيبويه وهو الكتاب الأول الذي وصلنا وقلت لكم سأدرس معكم كتاب سيبويه، تمام، لا نجد في كتاب سيبويه مقدمة له على غرار ما نجد في مبادئ التأليف. تعرفون مبادئ التأليف؟ ما هي مبادئ التأليف؟ مبادئ التأليف أنواع، تفضل. مقدمة، ثانية، فقط، تعليق، قد يكون يعني بعض. ما معنى تعليق؟ يعني قد يكون يعني شرح بعض المصطلحات. تفضل. خطة الكتاب، يعني المؤلف ماذا يريد أن يبين للناس، صحيح؟ الحد، التعريف، غاية العلم، ثمرات العلم، تمام؟ من ألف في هذا العلم، أهمية التأليف الذي أقوم به الآن، صحيح؟ عدة أمور، هذه مبادئ أساسية في كل كتاب. المؤلف يبدأ بالبسملة ثم الحمد، تمام؟ والصلاة على رسول الله، ثم يذكر البواعث التي جعلته يؤلف في هذا المجال حتى لا يكون عملنا تقليدا أو تكرارا، صحيح؟ لذلك هذا الكتاب، هذا الكتاب ذاع صيته لدى الناس، فلان من المشرق شرحه، فلان في مصر، فلان هناك، علماء كثر تصدوا لشرح هذا الكتاب. لماذا؟ قالوا فيه سهولة في التعليم، يغاير ما وجدناه في سيبويه وفي كتاب المقتضى. جيد، إذا وجدوا أن هذا الكتاب فيه من النفع ما فيه. تصدى ابن عقيل في مصر بشرحه، تصدى ابن الجزري بشرحه، تصدى ابن مالك بدر الدين ابن مالك لسلفين، قال ابن هشام المصري عالم مصر، قال وانا سأدلي دلوي واقوم بشرح هذا الكتاب. ذلك عدد من العلماء شرحوا الألفية، منهم من اعربها، تصوروا منهم من قام بإعراب الألفية، يعني أنا أمامي بيت من الشعر، قال محمد هو ابن مالك، يأتي المعرب فيقول قال فعل ماضي، محمد فاعل، هو إما ضمير فصل أو مبتدأ، ابن خبر، مالك مضاف إليه. حتى إعراب الألفية وجدنا من يقوم بإعرابها، تحدث يعني محبة الناس لألفية ابن مالك. ابن هشام، وسيكون حديثنا أطول إن شاء الله عنه، قال سأتصدى لشرحها. فترى هل من جديد في شرحك يا ابن هشام؟ هذا الكلام سندرسه إن شاء الله معكم من خلال الخطة التي وضعها ابن هشام في كتابه أوضح المثاني. هذه أيها الأكارم فكرة لا بد منها ليتبين الطالب وهو يدرس النحو العربي، ما الأدوار التي مرت، ما أبرز علماء النحو، تمام؟ في دروس قادمة إن شاء الله إن مرت فكرة معنا تتعلق بأصول النحو من واجب المدرس أن يبينها يتوسع في الحديث عنها، تمام؟ هنا أرجو منكم أن يتسع صدركم بما سنبديه في دروس النحو. لماذا؟ أجد منكم بعض الطلاب يريد مني الحديث عن إعراب القرآن بكامله أو الحديث عن إعجاز القرآن، جيد. طالب آخر يريد أن أعرف له بالتفصيل فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. سأجد هذا الأمر بينكم، لذلك لا تستغربوا. قبل أعوام سأذكر لكم هذه الحادثة الإيجاز ووراءها ضرب. قبل أعوام كان عندي طالب هنا، كلما ذكرت شيئا معينا Thank you. عندي طالب أيها الأكارم في السنة الأولى، أكتب شيئا من الإعراب، إعراب أبيات أو إعراب آيات قرآنية، يتصدى ساز. أين الفاعل هنا؟ أداء فعل ماضي ولا مضارع؟ يعني كل جزئية معينة تمام يتصدى بسرعة يتسرع. قلت لهذا الطالب أرجو منك الصبر، ما عندك قدرة على الصبر؟ قلت له تفضل. يبدو أن الأصدقاء قالوا له عليك بالصبر. ليه؟ طالب ما عنده أي قاعدة في المجال العربية، أي قاعدة ما عنده. صبر طوال السنة. السنة الثانية التزم المقعد الأول، يسجل كل شاردة وكل واردة في الدرس، يذهب من هنا إلى العلماء، من هنا إلى المسجد الأموي، يسأل فلانا وفلانا عن النحو وعن التفسير. في نهاية العام قال لي ووجهه مسرور، قال لي أستاذ أنا نجحت. الحمد لله. قال لي أنا أخذت 100 بالعربي. أنت 100؟ قال لي 100 أخذت. الله يجزيك الخير ما شاء الله. فأنا بهنيك للهمة العالية، هنأته لي الهمة العالية. والله في السنة الأولى ما كان يعرف شيئا. لماذا قلت هذا الكلام؟ تشجيعا وحماسة لكم. في العام الثالث قال لي أستاذ عندنا مسألة أريد أن أقولها لك. ما هي؟ قال أنا سجلت في جامعة اليرموك في الأردن، سجلت أدب عربي، وهناك المدرس كتب على السبورة قوله تعالى ثم وليتم مدبرين. فسأل الطلاب ما إعراب مدبرين؟ ما عرفوا، هم طلاب جامعة. رفعت أصبعي فقال ما هي؟ قال حال مؤكدة، مدبرين حال مؤكدة. قال له من أين لك هذا؟ قال له أنا طالب معهد الفتح. هذا يعني تصوروا صاحب همة أم لا؟ صاحب همة عالية. قبل هذه الهمة صبر على المدرس، تمام؟ لا إن شاء الله أرجو منكم أيضا الصبر والهمة العالية. لا يهمنا أن نأخذ الأبحاث الواسعة، لا، يهمنا في هذا العام وكما تعودنا مع الطلاب بفضل الله أن نؤسس، أن نزيل كل فكرة تقول النحو صعب، النحو معقد، النحو العربي فيه جفاف. أبدا، نريد أن نزرع أو أن نصل بين النحو العربي وبين قلب كل طالب شريعة. وراء هذا الحب تذوق، صحيح أم لا؟ في أوروبا حين يقولون لهم الإسلام ذوق، كلمتان، الإسلام ذوق. نحن أولى الناس بتطبيق هذا الكلام. النحو العربي أيضا ذوق، الشريعة بكاملها ذوق، تمام؟ اللهم أكرمنا بهذا الذوق، أكرمنا بأن نعيش في رحاب اللغة العربية مع دروس فيها سهولة وفيها محبة وفيها تأسيس إن شاء الله تعالى. تفضل. لها مجالها، لها مجالها. المدارس العامة عندهم كثير طلاب عندهم لغة عربية عقلية. أنا له مجاله. لا لا تسمع، أسمع، هذا هذه جروح في قلبي. لا تسمع، أرجوك لا تسمع، أرجوك. هذه الأمور كلها جروح في قلبي. والله كلها جروح في قلبي. كلها جروح في قلبي. قلبي مليء بالجروح من كل إنسان يهاجم اللغة العربية. ابتداء من الصف الأول والثاني والثالث وانتهاء بكلية الشريعة. تمام، وفهموكم كفاية. شكرا لكم أيها الأكارم. هل مر معكم هذا الكلام؟ أنا وأنا. فكروا لنا ما شرح هذا الكلام. الأخ الكريم قال هذا حديث، تمام؟ ربما سمعه. فكروا لنا، فكروا لنا أين نجد هذا الكلام؟ أنا وأنا. وشكرا لكم.